الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، الذي جمع فيه بأسانيده أحاديث وآثار في أخلاق المسلم وفي آداب الإسلام، ومع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، باب المستشار مؤتمن، ودرس 62 من الشرح الثاني لهذا الكتاب. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب المستشار مؤتمن: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأمره خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. أحسنت. هذا حديث عظيم، وهو في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم وأيضا غيرهما، وفيه فوائد كثيرة. باب المستشار مؤتمن. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أولى الآداب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي في الآداب بسند صحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله: أولى الآداب، أفضل الآداب وأحسن الآداب التي تؤخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ندرس هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، حتى نأخذ من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أخلاق الإسلام التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تأدب بهذه الآداب وتخلق بأخلاق الإسلام لابد أن يثمر ذلك، لابد أن يثمر عليه ذلك، يظهر ثمرات هذه الآداب وهذه الأخلاق في مظهره وفي سلوكه وفي كلامه وفي مشيه وفي أفعالها وفي أفعاله كلها. لذلك قال أبو العباس بن عطاء رحمه الله أحد أتباع التابعين، يقول: من ألزم نفسه آداب السنة، يتأدب بآداب السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعلمها وعمل بهذه الآداب وتأدب بها في حياته، قال: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا ونية. هذا أيضا الأثر عن أبي العباس بن عطاء رحمه الله، رواه البيهقي أيضا في كتاب الزهد الكبير. هذا الأثران عن الإمام الشافعي وعن أبي العباس بن عطاء رحمه الله، فيها ترغيب المسلم، تذكير المسلم أن يتعلم آداب النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب بها، يتخلق بهذه الأخلاق التي جاءت بالأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري الذي معنا، كتاب جمع فيه البخاري رحمه الله أكثر من 1300 حديث وأثر عن الصحابة والتابعين، فيها معظم آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، والمسلمون بحاجة للتأدب بهذه الآداب والتخلق بأخلاق الإسلام، كلنا بحاجة، فنتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الدرس، من خلال هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب الأدب المفرد، نتعلم هذه الآداب ونعمل بهذه الآداب. فمن أهم آداب الإسلام أدب الاستشارة، الاستشارة، وهذا أيضا أهمل هذا الأدب كثير من المسلمين، لا يشاور أحد، يحكم رأيه، فإذا رأى أمرا باشر مباشرة دون أن يستشير. هناك أمور لا بد من الاستشارة فيها، كل إنسان يحتاج أن يشاور في بعض الأمور، بعض الأمور ما تحتاج مشاورة، لكن هناك أمور كثيرة في حياة الإنسان، حياة المسلم، لا بد أن يشاور، لأن الاستشارة فيها فوائد كثيرة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار فغيره من المسلمين من باب أولى، واستشارته صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات عندما أمر الصحابة بأمر من الأوامر، وفهم كثير منهم أن هذا الأمر غير إلزامي تأخر البعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته إلى أم سلمة رضي الله عنها، استشارها، هكذا أمرت، هكذا فعلوا، فأشارت إليه، أشارت عليه أم سلمة وأخذ باستشارتها صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري وفي غيره قصة ثابتة وصحيحة، فهو صلى الله عليه وسلم استشار، الله عز وجل أمره في القرآن، شاورهم في الأمر، قد شاورهم الصحابة، وهو شاورهم أيضا في أسرى بدر ماذا يفعل، قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا، قال استشارهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى أن نتأدب بأدب الاستشارة لما فيها من الفوائد. الاستشارة يعني طلب المشورة، أمر من الأمور أنت محتار، ما عندك وضوح فيه، فتستشير العقلاء، أهل الفهم، أهل العلم، أهل المعرفة، تستشيرهم، أنا أريد أفعل كذا، ما رأيكم؟ وهذا في حياة الناس، فما بالكم في مسائل الدين، يحتاج الإنسان أن يستشير. هذه الأحاديث في درسنا اليوم 4 أحاديث هي تتعلق بهذا الأدب المهم من آداب الإسلام، وهو أدب الاستشارة. نتعلم من خلال هذه الأحاديث 4 في درسنا اليوم بعضا من آداب الاستشارة. قال البخاري: باب المستشار مؤتمن. مستشار يعني الذي يطلب منه المشورة، أنت استشرت شخص، ما رأيك في كذا، هذا هو مستشار مؤتمن. مؤتمن مسؤول وأمين على الاستشارة، لا يغشك ولا يخدعك ولا يكذب عليك ولا يجاملك، يقول بصراحة رأيه لأنك استشرته ووثقت فيه، فهو مؤتمن ومسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الاستشارة. هذا معنى المستشار مؤتمن. والبخاري أتى بباب المستشار مؤتمن، وهو لفظ حديث، حديثه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال المستشار مؤتمن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البخاري بوب على هذا الباب المستشار مؤتمن، يعني يؤدي حق الأمانة بصدق ونصيحة. لذلك إذا اخترت من تشاور اختار اختر أهل المعرفة، أهل النصيحة، الذي يخاف الله، الذي عنده علم بالمسألة أو بالموضوع الذي أنت تستشيره فيه. فعليك أن تختار شخص ثقة، شخص يحفظ السر، شخص عنده علم، عنده معرفة، عنده خبرة، حتى يعطيك خبرته، يعطيك استشارة تنفعك في دينك وفي دنياك وفي آخرتك. باب المستشار مؤتمن. وهذا الحديث مثل ما ذكرت لكم حديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير، أو من أوعية العلم، قالوا أحد أوعية العلم عبد الملك بن عمير بن سويد أبو عمرو، أحد أوعية العلم، هذا من ألفاظ التعديل للناس للرواة، أحد أوعية العلم هكذا قال. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، حديث أو رجال البخاري ومسلم هؤلاء. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم، أبو الهيثم ابن التيهان، هكذا اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، رجل كريم من الصحابة، استضاف النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل في بيته، هذا أبو الهيثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة وذهب إلى بيته، فرآه هو بنفسه يخدم، هو صاحب البيت أبو الهيثم، هو الذي يأتي بالطعام، يأتي بالشراب. فقال له: هل لك خادم؟ قال: لا، ما في حد يخدمني يا رسول الله، أنا أخدم نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: أراد أن يكرمه، أراد أن يكافئه على معروفه وعلى دعوته. من أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر؟ كريم صلى الله عليه وسلم. قال: لا، هل لك خادم؟ قال: لا. قال: إذا أتانا سبي فأتنا. السبي يعني ملك اليمين، السراري، من الغنائم، من الذين يؤسرون في الغزوات في ذاك الوقت يسمون سبي. إذا أتانا سبي فأتنا، إذا سمعت أن وصلنا شيء من السبي من ملك اليمين تعال حتى أعطيك خادم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين، يعني باثنين من العبيد ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، لأنه ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتانا سبي أتنا تعال. فهو أتى لأنه سمع عن السبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، اختر واحد من الاثنين خادم لك. قال: يا رسول الله اختر لي. شوف طلب المشورة مباشرة، ما شاف، هو ما يعرف وين الأصلح وين الأحسن من الرأسين. فسأل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب الاستشارة: يا رسول الله اختر لي، أنت اختر لي واحد من الاثنين يا رسول الله، أنت أعلم وأعقل وأفهم مني في الاختيار، وأحسن اختيارا مني، ثقة كاملة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختر لي، اختر لي واحد من الاثنين. هذه طلب مشورة، اختر واحد من الاثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. جاء اللفظ واللفظ الصحيحين: المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن. هذا خبر يخبر صلى الله عليه وسلم أن المستشار أمين على استشارته، خبر لكن بمعنى الإنشاء، بمعنى الإنشاء. وإن المستشار مؤتمن، خبر بمعنى الإنشاء، يعني بمعنى الأمر: أيها المستشار كن أمينا على استشارة أخيك المسلم لك، أنت أمين، كن أمينا، أمر. هذا معنى خبر بمعنى الإنشاء، بمعنى الأمر: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا. أخبر صلى الله عليه وسلم، اختار له واحد من الاثنين من الرأسين، فإني رأيته يصلي. ذكر العلة لماذا هذا؟ لأن رآه يكثر الصلاة، هذا مسلم ويصلي، وهذه الإنسان إذا رأى شخص يصلي هذا علامة على الصلاح، علامة على الصلاح، إني رأيته يصلي، لذلك اختاره لأنه يصلي، لأنه صالح. واستوصي به خيرا، وصاه أن يعامله بالمعروف، يعامل هذا العبد معاملة شرعية، معاملة فيها رفق، فيها رحمة بهذا العبد المملوك. قالت امرأته، امرأة أبي الهيثم، امرأة أبي الهيثم، قالت له، يعني هي حريصة على زوجها من حرصها، شوف المرأة الناصحة، الزوجة الناصحة، قالت له لأبي التيهان، قال ما أنت ببالغ يا أبي الهيثم، قالت ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تخاف الله وتنصح زوجها، والرسول صلى الله عليه وسلم حملها أمانة، استوصي به خيرا، تعرف زوجها هي، استوصي به خيرا، انتبه، عامله بالمعروف، عامله برحمة، عامله برفق، أعطيه حقه كامل، مسؤولية. ما أظن أن الخادم الذي معك أو السائق أو الخادمة هكذا، لا، هذه مسؤولية، مسؤولية ستسأل أمام الله إذا ظلمت أو قصرت في حقه أو ما أعطيته حقه أو أهنته أو سبيته أو استحقرته أو تكبرت عليه أو مسؤول عنه، مسؤولية. الخدم والسائقين والعمال مسؤولية. شوف المرأة عاقلة، ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع، أخاف عليك أنك ما تتحمل مسؤولية هذا العبد المملوك. شوف خوفها على زوجها رضي الله عنها، ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، اعتق هذا العبد وخله حر في سبيل الله، ما تريد خادم، ما أريدك أن تتحمل مسؤولية الخادم أمام الله عز وجل، تأتي يوم القيامة ويحاسبك هذا الخادم. شوف خوفها على زوجها، على طول هو أخذ برأي زوجته مباشرة لأنه يعلم، قال فهو عتيق، عتيق يعني معتوق، ما تأخر، لأنه يعلم من نفسه ويثق في امرأته، عندما نصحته تريد له الخير، تخاف عليه، هكذا هم يخافون، صحابة رضي الله عنه يخافون، ما يتساهلون في مثل هذه الأمور، ما يتحملون مسؤوليات الناس، ما يريدون المسؤوليات، لأن حساب، إذا مسؤول عن خادم أو سائق في حساب عسير، فما بالك إذا مسؤول عن 3 أو 5 أو 6 أو 10 أو 100، مسؤولية زادت، مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، عنده خوف من الله. فهو عتيق، أعتقه، قال أنت حر لوجه الله، خادم بفيده، وممكن يبيعه، ممكن يهدي حد من الناس يستفيد، لكن أعتقه. أكثر أجر حصله في التعامل مع هذا الخادم أنه أعتقه، أعتق رقم، فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المقولة جاءت كلها لمن؟ الزوجة. شوف بطانة المرأة، الزوجة بطانة لزوجها، شوف خابت عليه وأعطته نصيحة، ويعلم هو وعنده خوف من تحمل هذه المسؤولية، ما يريد مسؤوليات، يخاف لحساب يوم القيامة، فهي بطانة الزوجة، أشارت عليه، ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، إلا أن تعتقه. هي بطانة بالنسبة للمرأة، بطانة إذا كانت صالحة تنصح لزوجها وتحفظ الزوج وتعينه على طاعة الله عز وجل، وتعينه أيضا في الدفاع أو دفع المعصية، فإذا رأته قصر نصحته، وإذا رأته عنده خلل أو عنده معصية بينت، أمرت بالمعروف نهته عن المنكر، بطانة صالحة. إذا كانت مرأة صالحة يعني بطانة صالحة. جاء بقية الحديث كله لأجل هذه المرأة، وبيان أن البطانة، هناك بطانتان عند كل إنسان، بطانتان يعني رفقاء أصحاب، والبطانة يعني لتحفظ الأسرار، يثق فيها الإنسان في حفظ أسراره، ويثق فيها الشخص، هذه البطانة التي هي قريبة منك تحفظ أسرارك وتثق فيها ولا تأمن أو تأمن منها الغدر، ما يغدر فيك، ما يكذب عليك، ما يخونك، هو تضعه قريب منك، تضعه قريب منك، ممكن تستشيره في بعض الأمور، يعطيك المشورة بأمانة، بطانة صالحة. وهكذا الحياة كل إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر الأنبياء وذكر الخلفاء فقط، لكن البطانة أيضا في البيت. ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا يشير إلى أن هذه المرأة من البطانة الصالحة، هذه الزوجة من البطانة الصالحة، لكن ذكر أهم، إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. بطانتان هاي موجود في كل مكان، حتى رئيس القسم، حتى مدير الإدارة، فيه ناس في بطانة، ناس يثق فيهم، في ناس أيضا يثق فيهم لكن لمصلحة من المصالح يتركهم، ويعرف أنهم بطانة سوء ما فيهم خير لكن فيه مصلحة، هذه موجودة في عالم الناس. وهكذا أيضا زوجة ممكن تكون صالحة، بطانة صالحة، ممكن تكون سيئة لكن يبغيها لمصلحة أو دفع مفسدة أو أمور كثيرة، يعلمها الزوج بنفسه يبقيها ولو لا يأمن منها لكن يتركها. وهكذا في حياة الناس، في من الناس من يعاشر بعض الأشخاص وهو ما يحبه ولا يأمن منه، لكن ماذا تفعل؟ ابتليت بهذا الأمر بزوجة أو ولد أو قريب من الأقارب أو مسؤول أو صديق أو مرؤوس، ابتلاءات موجودة في حياة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا عن البطانتين، أن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، يعني لحفظ الأسرار يثق بها، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. لذلك المسؤول الصالح أو الزوج الصالح أو صاحب الشركة الصالح يختار صالحين، لأنه بطانة، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنه صالح يريد حد يعينه على الصلاح، يخاف الله يعين حد، يريد حد يعينه على مخافة الله، يعينه على طاعة الله. بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه البطانة الصالحة. قال وبطانة لا تألوه خبالا، شوف تعبير اللغة العربية، لا تألوه يعني لا تقصر في إفساده، هذا معناه لا تألوه خبالا. بطانة لا تقصر في إفساد، تريد إفساد هذا المسؤول، تريد إفساد هذا الزوج إذا كانت زوجة، أو العكس، الزوج ممكن يكون هو سيء والزوجة صالح، الكلام عام يصلح في هذا ويصلح في هذا. بطانة لا تألوه خبالا يعني لا تقصر في إفساد حاله، لا تقصر. هذه موجودة، كم من الناس يسيء إلى مسؤوله المباشر، بطانة سيئة معه لكن يسيء له، يتكلم عنه، يغتاب، يكيد له، يشوه سمعته بين الناس، يفسده، يدله على الحرام، على معاملات الحرام يدله عليها، لأن بطانة سيئة يدله على أفعال الحرام، على طرق الحرام يدله، يدلي وعلمه مصالح، لكن بطانة سيئة. لا تألوه خبالا لا تقصر في إفساده، ومن يوق بطانة السوء فقد وقيا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من يوق بطانة السوء فقد وقي السوء ونجا بإذن الله عز وجل. من أعانه الله عز وجل على اختيار البطانة الصالحة و أوجدها سبحانه وتعالى بطانة صالحة عند هذا الإنسان فهو في خير، فقد نجا وقد وقي السوء. هذا معنى من يوقى بطانة السوء، يعني من يجعل بينه وبين بطانة السيئة وقاية، حجاب، ما يقربهم ولا يقرب منهم بطانة السوء، فقد وقي، وقي السوء ونجا بإذن الله عز وجل. هذا الحديث فيه بيان الاستشارة، أدب مهم، وهذا الصحابي استشار، وفيه أيضا بيان أن الإنسان ينتبه لأن البطانة بطانتان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فليختر بطانة رفقاء أصحاب موظفين عمال، إذا كان صاحب شركة يختار الصالحين الذين يصلون يخافون الله عز وجل، بطانة تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، هذه فيها النجاة، هذه فيها أنها تعينك على طاعة الله، تعينك على الخير، لأن الناس في هذه الدنيا كلهم يسيرون، كل واحد يسير ماشيين في الدنيا، فمنهم من يسير الطريق الصحيح ومنهم الطريق الخطأ، ومنهم من يخلط بين العمل الصالح وغيره، هكذا الناس في حياة الناس، لكن العاقل لا، العاقل يعرف طريقه، هدفه الجنة، هدفه رضا الله عز وجل، تجده دائما يسعى في طاعة الله عز وجل، في العبادة، في الأخلاق الحسنة، في التعامل مع الناس، في البر والتقوى، في الصيام، في الصدقة، أعمال الخير، وفق من الله عز وجل، ومن ذلك أيضا ما يصاحب أهل السوء، عنده أصدقاء طيبين يعينون على الخير، يحافظون على الصلاة، إذا أخطأ يعني ينصحونه، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يمنعون عن الفساد، هؤلاء يعينك، يعينونك على طاعة الله، يعينونك للوصول إلى الهدف، هدف كل مسلم الجنة، رضا الله، رحمة الله عز وجل. أما الآخرون يبتعد عنهم بطانة لا تألوه خبالا، لا تقصر في إفساد حالة، فالذي ينظر في حياة الناس يجد هذا موجود، تجد تعرف أن هؤلاء حول هذا الرجل من أفسد الناس، بطانة سوء، ما فيهم خير، لا يصلون ويأمرونه بالمنكر وينهون عن المعروف، قام يصلي لا يلس، اشتبه بالصلاة، هكذا يقولون، بطانة سوء موجودين، هؤلاء وين يقودون إلى غضب الله، إلى النار، فيحذر المسلم وينتبه، والحديث فيه فوائد، بس نكتفي بما ذكرنا. فمن معاني الأمانة أن يكون المرء ناصحا لأخيه وقت الاستشارة. نعم. قال رحمه الله: باب المشورة. حدثنا صدقه قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس: وشاورهم في بعض الأمر. وشاورهم في بعض الأمر. طيب، مما سبق الحديث السابق إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، جاء في رواية بالبخاري: ولا من دونهما. هذا دليل أن البطانة ليست فقط عند الأنبياء أو عند الخلفاء ولاة الأمر، لا، حتى عند غيرهم. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة ولا من دونهما، أقل من النبي وأقل من الخليفة، أي واحد، واضح؟ ولذلك دخلت هذه المرأة، امرأة هذا الرجل، دخلت في الحديث، قالت له: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف من حرصها على زوجها، بطانة خير، بطانة خير، فدخلت في الحديث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بمناسبة هذه القصة. وفي المقابل مثل هذه مرأة صالحة بطانة خير، عانت زوجها وخافت عليه، مثال آخر لامرأة بطانة سوء، محدث معروف قصته مشهورة، عمران بن حطان، معروف، اسأل أي واحد من العلماء، كان من علماء السنة، من علماء الحديث، داعية للسنة، إمام في السنة، عمران بن حطان، فأراد أن يتزوج، فخطب امرأة من الخوارج، من أهل البدع، جميلة وذات نسب وكذا بس، وعارف نفسه وإمام وعالم، لا يمكن هذه تغيره، لا يمكن يتغير، هو بيغيرها، هو هذه نيتها، أنا أحولها إلى السنة، بدل ما يكون فكرها فكر خوارج تتحول للسنة، هكذا هو. فتزوجها، بقي قليلا حتى صار خارجيا، هو رجع، لا معروف عمران بن حطان من الخوارج، بل صار من دعاة المذهب نفسه، مذهب الخوارج، ومن المتعصبين مذهب الخوارج، أثرت فيه البطانة السيئة، الزوجة السيئة. فلينتبه المسلم حتى في مسائل الزواج، ينتبه، لا يأخذ بسهولة، يسأل وينتبه. فهذا مثال آخر، هذه امرأة بطانة خير التي جاءت في الحديث، وهذه ثانية بطانة سوء. قصة معروفة يعني، هذه القصة في ترجمته عمران بن حطان الخارجي، الخارجي هكذا. فهذه أمثلة فقط للعبرة ولنفهم مثل هذه الأحاديث. قال في الباب الثاني البخاري: باب المشورة، يعني الاستشارة، المشورة، ما هو فضلها، ما هو أيضا حكمها. لا شك أن الاستشارة مستحبة، أمر مستحب، أنت غير ملزم أن تستشير، لكن قد يكون في بعض الأمور تصل إلى الوجوب في بعض الحالات، لكن هنا الغالب أن الاستشارة مستحبة. هذا الأثر الذي جاء هو موقوف، موقوف يعني من تفسير ابن عباس رضي الله عنه، من تفسير أو من قراءة ابن عباس رضي الله عنه في الآية التي في سورة آل عمران 159 في آل عمران، الله قال: وشاورهم في الأمر. جاءت قراءة عند ابن عباس: وشاورهم في بعض الأمر، كلمة بعض هذه أضيفت، وهي قراءة موجودة هذه القراءة. وهذا الأثر عن ابن عباس صحيح الإسناد، صحيح الإسناد. قال البخاري: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس من تفسيره للآية: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في بعض الأمر، يعني كأن ابن عباس رضي الله عنه هو إمام من علماء الصحابة، أن هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في كل الأمر. شاورهم في الأمر يعني ليس شاورهم في الإسلام، شاورهم في كل أمورك، لا، في بعض الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاور في بعض الأمور، شاور أم سلمة، شاور الصحابة في قصتين ثلاث أربع قصص، لكن كثير من الأمور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يستشير. لكن لأن جاء الأمر من الله عز وجل وشاورهم في الأمر، خلاص شاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله. فشاور ثابتا مشاورة منه صلى الله عليه وسلم. وحتى تتعلم هذه الأمة أهمية المشورة. فهذه قراءة ابن عباس رضي الله عنه، ومعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة في بعض الأمور. والشراح قالوا كلام ابن عباس شاورهم، أو تفسير قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر، يعني شاور الصحابة، يعني عرف آراءهم لتطهير قلوبهم حتى يقتدوا بك يا محمد، شاورهم في الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مشورتهم، أخذ مشورة الصحابة في أسرى بدر، والقصة معروفة، وأخذ مشورة أم سلمة، وهكذا في بعض الأمور شاور صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر ربه عز وجل وشاورهم في الأمر. والله عز وجل أيضا ذكر أن من صفات المؤمنين أمرهم شورى بينهم في آية أخرى، أمرهم شورى بينهم. ففي بعض الأمور تحتاج مشورة، وكلما زادت المسؤولية احتاج الإنسان للمشورة، كلما زادت المسؤولية عند الإنسان يحتاج للمشورة. والمشورة فيها فوائد كثيرة، قد أنت إذا استبديت برأيك أو اكتفيت برأيك تخطئ، لكن إذا تشاور أهل المعرفة اثنين ثلاثة أربعة تشاورهم تستفيد من أراهم، هذا مجرب، العاقل يعرف هذا، والذي يشاور يعرف كم استفاد من مشورات الناس في مسائل كثيرة. فهذا الأثر، الأثر الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. شوف هذا الأثر صحيح أن الحسن البصري تابعي إمام من أئمة المسلمين الحسن البصري, فالبخاري جمع في هذا في الكتاب الأدب المفرد أحاديث, وجمع أيضا أثار عن الصحابة كقراءة ابن عباس في الحديث السابق, وأيضا عن التابعين. الحسن البصري إمام من أئمة الإسلام, قال البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس, حتى قول الحسن البصري بالسند ما يقبل أي واحد يأتي يقول قال الحسن البصري كذا, وين سندك في أي كتاب؟ فإذا ما جاب السند ما نأخذ ولا نصدق. هكذا ديننا قوي ومتين, ما فيه إلا أسانيد ثابتة, وإذا الإسناد صحيح نقبل, أما ضعيف أو موضوع ما نقبل. هذا ديننا, نحن أهل السنة, نحمد الله عز وجل على نعمة الإسناد. الإسناد من ديننا, ما نأخذ شيء من الدين إلا بإسناد, إلا بالإسناد. القرآن ما يحتاج إسناد, متواتر, لكن الأحاديث تحتاج, لأنه وصلت للبخاري ومسلم والترمذي, وصلت بعد 100 سنة, 150 سنة, 200 سنة, في رجال رووا هذه الأحاديث عن الصحابة, لازم نعرفهم من روى عن الصحابي, من روى عن هذا الذي روى عن الصحابي, ثقة, ضعيف, سيء الحفظ, اختلط, خرف, قوي الحفظ, ضعيف الحفظ, فاحش الخطأ, سيء الحفظ, معروف, كل حد معروف. فديننا الحمد لله بخير, وهذه الميزة ما توجد إلا عندنا نحن أهل السنة والجماعة من المسلمين, غيرنا أسانيدهم كلها ظلام وأكاذيب من المسلمين, فما بالكم بغيرهم ما عندهم أسانيد نهائيا. فنحمد الله أن وفقنا, وفق هذه الأمة وأهل السنة والجماعة بنعمة الإسناد, فهذه كلها أسانيد. شوف قال البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري أو السري هكذا, وهو ابن يحيى ابن إياس ثقة ثبت عاقل, قالوا عن هذا, هذا السري هو ابن يحيى ابن إياس, اسمه هكذا, اسمه السري هكذا اسمه, واسم أبوه يحيى ابن إياس معروف, قالوا عن ثقة ثبت عاقل, هذا من ألفاظ التعديل, يروي عن الحسن, إذا قال عن الحسن معروف في الأسانيد الحسن البصري رحمه الله من التابعين. قال هذا الإمام والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم, استدل بالآية. يعني معنى كلامه أن الله أمر هذه الأمة باستشارة بعضهم بعضا, أمرهم شورى بينهم, إذن في مصلحة, ما دام الله أمر أن يستشيروا, أن يستشير بعضهم بعضا, إذن في مصلحة, في فوائد كثيرة, لأن أمر الله ما يأتي هكذا, العليم الخبير لا يأمر بشيء إلا فيه مصلحة, مصالح كثيرة. ولذلك أقسم الحسن البصري والله يقول ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم أفضل الآراء. وهذا معروف في بعض الأمور الآن, تشاور واحد ثقة يقول لك, تشاور واحد ثاني أيضا ثقة وصاحب خبرة وعنده علم ويقول لك, وتشاور ثالث, بعض الأشياء أحيانا تحتاج تستشير أكثر من واحد, فتأخذ بآرائهم أكيد فيه يتصل إلى يعني الرأي أو الفعل الصواب غالبا تصل. ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم, أفضل شيء, لماذا جاء بالآية؟ لأن الله أمر وذكر أن المسلمين أمرهم شورى بينهم, في هذه الآية حث على الاستشارة في الأمور وفي المعاملات, أحيانا في الزواج, أحيانا في التجارة, أحيانا في الوظيفة, أحيانا في كثير من الأمور في حياة الناس تحتاج الاستشارة, والنبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه, فغيره من باب أولى. نعم, آخر حديث. قال رحمه الله باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتي فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. نعم هذا حديث واحد لكن عن ثلاثة أحاديث. حديث في تقول على النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد فيه وأنه من كبائر الذنوب. تقول قال رسول الله وما قال تقول عليه. وفي الاستشارة حديث أيضا في الاستشارة وعدم القول عدم المشورة الصحيحة الخيانة في الاستشارة والوعيد فيها وأيضا في الإفتاء إفتاء الناس في مسائل الدين في مسائل الدين. إذن هو حديث فيه ثلاثة أحاديث ممكن تأخذ قطعة من الحديث عن الإفتاء وخطورة الإفتاء. من أفتي فتي بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. حديث تأخذها هكذا قطعة من الحديث تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. تأخذ قطعة من الحديث ممكن هذا موجود في كثير في البخاري وفي مسلم وفي غيره لكن هنا جاء الحديث كامل فيه ثلاثة أشياء. وبوب البخاري عليه قال باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. ما هو الإثم في هذه المسألة؟ أشار إليه في الاستشارة طلب من المشورة وهو يثق فيه لكن هو كذب عليه خانه في الاستشارة استشاره في أمر الأمور وقال له كلام غير صحيح كلام فيه كذب كلام فيه خيانة لهذا الشخص الذي وثق فيه وطلب منه المشورة فهذا خيانة وخيانة المسلم حرام لا شك في هذا. ليش؟ لأن الواجب أداء المشورة بأمانة هذا الواجب من أداء الأمانات وأداء الأمانة فرض على المسلم إذا عنده أمانة يجب أن يؤدي هذه الأمانة هذه المسؤولية الأمانة يعني المسؤولية وهذا المستشار مسؤوليته في أن يشير إلى من استشاره بأمانة بصدق لا يخونه لا يكذب عليه فإذا كذب عليه فقد خانه فقد ارتكب إثما عظيما هذا معنى. قال باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد بغير رشد يعني كلام ما فيه نصيحة كلام فيه خداع كلام فيه كذب كلام يخالف العقل يخالف الواقع غير صحيح فيه غش هذا معنى. حديث صحيح رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه في السنن ويرويه هنا البخاري في كتاب الأدب المفرد. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الآن نأخذ الحديث قطعة قطعة كأن ثلاث أحاديث. ليش؟ لأن أول الحديث صحيح بل هو في الصحيحين من أصح الأحاديث من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نفس الحديث حديث متواتر من كذب علي متعمدا من أصح الأحاديث من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار من أصح الأحاديث متواتر حتى بهذا اللفظ متواتر. فالمسلم ينتبه لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو ما يعرف هل هو صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. أنت الآن لو قلت حديث موضوع للناس الناس يأخذون منك أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون وعي ويأخذونه ويعملون فيه بما فيه هذا الحديث من عقيدة أو معاملة أو عبادة، يتعبدون الله يعتقدون. فأنت الآن تنقل كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عن أي واحد من الناس. لو قلت قال فلان من الناس رحمه الله يختلف، الناس مخيرين يأخذون ولا ما يأخذون، لكن يوم تقول قال رسول الله خلاص صلى الله عليه وسلم أمر لازم تأخذ، لازم الناس يعملون. لذلك يحذر المسلم، يحذر المسلم. وجاء في أحاديث أيضا صحيحة النهي عن التقول على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كثيرة. فلينتبه المسلم خاصة في أيامنا في وسائل التواصل، كثير من الحديث المكذوبة غير صحيحة ينشروها الناس، ينشرونها في وسائل التواصل. احذر انتبه، لا تكون منهم، لا تكون منهم. وجاء في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء في أيضا مقدمة صحيح الإمام مسلم أيضا صحيح، من قال علي ما لم أقل فهو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو أحد الكاذبين. ولو كان جاهل المسلم ينتبه، لا ينقل حديث إلا إذا تأكد من صحته، لا بد تتأكد أن الحديث صحيح، لأن في وعيد شهيد، من تقول علي ما لم أقل، ما قال ولا ثبت عنه، وانت تقول قال رسول الله او تنقل على الناس، للناس تنقلهم قال رسول الله من احد الناس، وهو حديث موضوع، تنشر الاحاديث الموضوعه والمكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيد ينتبه الانسان. الثانيه، القطعه الثانيه، سندها ضعيف، هاي لازم نعرفها. من استشار اخوه المسلم فاشار عليه بغير رشد فقد خانه، بهذا اللفظ ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى، المعنى صحيح. أي واحد يستشيرك وانت ما تقول المشورة الصحيحة تكذب عليه، انت خنت، خنت كمعنى، المعنى صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، هذا لازم نعرفه. من استشار وأخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، هذه لا تصح. أهل الحديث علماء الحديث قالوا هذه غير صحيحة، غير صحيحة، يعني الزيادة هنا من استشاره أخوه المسلم غير صحيحة، ضعيفة. وذكر ذلك الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة 3100، أشار هناك إلى ضعفها، إلى ضعفها. بقية الحديث، من أفتي فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه، أيضا هذه تلحق الأولى، تلحق الأولى من ناحية السند، ضعيفة أيضا، لكن المعنى صحيح. ليش؟ لأنه دله على شيء، علمه شيء غير صحيح، أفتاه بغير علم فهو أضله لا شك، وهو آثم على هذه الفتية، لأنه من غير حجة، من غير دليل، ما عنده دليل ولا اجتهاد صحيح، هو غير مجتهد ويفتي الناس، لا، المجتهد يعذر. الآن نأخذ ديننا والمعاملات والعبادات من القرآن مباشرة، أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو من الإجماع، أو القياس في مسائل المعاملات، قياس صحيح واضح. وأيضا نأخذ من اجتهاد العلماء وأئمة الإسلام، فالعلماء المجتهدون معذورون، والله عز وجل أعطاهم هذه الصلاحية أنهم يعلمون الناس. اسألوا أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء، سألوهم، الله أمرنا نسألهم، إذا نأخذ فتواهم، فهم مجتهدون لأنهم يملكون وسيلة الاجتهاد، يعرفون نصوص الكتاب والسنة، ما عندهم آية واضحة، ما عندهم حديث صريح في المسألة في خلاف، فيجتهد العالم، ولذلك يؤجر، يثاب على اجتهاده ولو أخطأ، ولو أخطأ فهو له أجر وله ثواب ما دام مجتهدا. أما الغير مجتهد العامي الذي ما عنده شروط الاجتهاد، ما توفرت فيه، هذا لا يجوز لا يفتي، لا يجوز. أحد سألك تعرف آية، قول الآية، قول الحديث الصحيح، قول قول الإمام مالك، الإمام الشافعي، انقل، لكن أنت لا تفتي، ما لا يجوز تفتي، تقول هذا يجوز هذا حرام هذا مكروه، هذا واجب، هذا مستحب، هذا صحيح، هذا باطل. لا، أنت غير مؤهل. فينتبه المسلم لا يفتي ويتكلم في أمور الدين، ينقل ما عليه، أنقل يجيب الآية، يجيب الحديث، يجيب الإجماع. إذا عرفت من أهل العلم قال أجمع العلماء، يجيب الإجماع، أنقل أنقل أنقل قول الإمام، أنقل قول المذهب، ما في إشكال. لكن أنت لا تفتي، انتبه. الفتوى ليس هي قول على الله بغير علم، وهي من كبائر الذنوب، والله عز وجل بين ذلك وذكر الشرك وذكر وأيضا أن تقول على الله بغير علم. فلينتبه المسلم لهذا الأمر. فمعنى من أفتي فتي بغير ثبت فإثمه على من أفتى، هذه ليست لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناها صحيح. مثل الأولى، من استشاره أخوه المسلم أشار عليه بغير رشد فقد خانه، أيضا هي خيانة لا شك، معناها صحيح، لكن الحديث لا يصح. واضح؟ عرفنا الآن هذا التفصيل. إذا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، حديث صحيح متواتر ما عليك شيء. لكن لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استشاره وأخوه المسلم فأشار إليه، ما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ما جاء في حديث صحيح. فننتبه لمثل هذه المسائل، لابد من التنبيه عليها، ولابد من النصيحة، ولابد من البيان. وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يروي حديث ضعيفة ومكذوبة وينشر هذه الحديث المكذوبة والموضوعة، وآثارها سيئة على هذه الأمة، الحديث المكذوبة. لذلك اعتنى العلماء بفصل هذه الحديث المكذوبة عن الحديث الصحيحة حفظا للسنة وحفظا للدين. وجمعت أحاديث أيضا أو كتب كثيرة جمعت فيها حديث موضوعة، هناك الموضوعات الكبرى للحافظ ابن الجوزي، وهكذا الفوائد المجموعة في الحديث الموضوعة للشوكاني وغيرها، كتب موجودة ومصنفة. اللي يريد يعرف الحديث الموضوعة والمكتوبة حتى يحذرها. لكن علينا أن نهتم بالأحاديث الصحيحة، خاصة في الصحيحين البخاري ومسلم، وفي كتب السنن، وفي موطأ الإمام مالك، كل أحاديث تجدونها صحيحة. علينا أن نعتني بذلك ونحفظ هذه الحديث ونعمل بها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.